وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفي ابني وعمره 16 عاما محترقا، الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأمه بالسكينة. نسأل الله أن يرحمنا وإياه وأن يغفر لنا جميعا، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وأمه السكينة بالإيمان والطمأنينة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من عرف الله هانت مصيبته، ومن صبر لله عز وجل عوضه الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول خلق الله، لا تكثر عليك، خلق الله آدم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام بيده الشريفة، ونفخ فيه من روحه. السؤال، هل الروح هي روح الله الذاتية؟ لا يا أخي، خلق نفخ فيه من روحه، هذه إضافة إلى الله، إضافة مخلوق إلى خالقه، لأنها روح قائمة بنفسها. فالمضاف إلى الله على نوعين، نوع لا يقوم بنفسه، فهذا من باب إضافة الصفة بالموصوف، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ونوع مما يقوم بنفسه بذاته، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وإضافة المخلوق إلى خالقه تنقسم إلى قسمين: إضافة تشريف مثل بيت الله، ناقة الله، روح الله، أي إضافة تشريف، وإضافة ليس فيها تشريف ولكنها إضافة مخلوق إلى خالقه على سبيل العموم، على سبيل العموم. فأرجو أن يكون هذا واضحا. نعم مخلوقة، نعم، والله أعلم. كذلك روح عيسى عليه السلام مخلوقة، وإن كان خص الله عز وجل بأنه روح منه كما هي روح آدم، هنا روح منه، يعني قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمي جبريل روح أيضا، الروح الأمين. الآية 28، يريد أن نفسر الآية 28 من سورة البقرة. لما لم تكتبها يا أخي؟ لما لم تكتب الآية أو تبين لنا الآية 28 من سورة البقرة؟ من هو صاحب السؤال؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اقرأ من المصحف على شهادات. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ لما تكون مضغة في بطن أمك قبل أن تنفخ فيك الروح أنت ميت، وكنتم أمواتا، هنا مقصود وكنتم أمواتا هكذا، يعني ما سبق نفخ الروح، تكوينك ومما سبق نفخ الروح. يجمع كما في حديث ابن مسعود: أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ميتة، ثم يكون علقة مثل ذلك ميتة 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك ميتة، ثم ينفخ فيه الروح يبقى حي، يصير حي. ها؟ وكنتم أمواتا. ويمكن مستشكل الأخ هذا، نعم، ولكن توضيحها هو هذا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم بنفخ الروح، ها؟ ثم يميتكم، أي نعم، ثم يحييكم يوم القيامة ثم إليه ترجعون. واضح إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نظرا لارتفاع تكاليف رسوم الحج من بلادنا، فقد قمت بالحج العام الماضي عن طريق تأشيرة زيارة، هل هناك أي مخالفة في ذلك؟ أي نعم، أنت مخالف ولست مستطيعا، كلفت نفسك ما لم تستطع. وعلى كل حال حجك صحيح، واستغفر الله عن المخالفة. متى يكون الجهاد فرض كفاية ومتى يكون فرض عين؟ في الحالين لا بد من إذن الإمام، في الحالين لا بد أن تجاهد وتقاتل تحت راية إمام، لا تقاتل تحت راية عمية، لا تقاتل في الهرج يعني القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وتفصيل هذا يطول. وخلاصته أو تقريبا عمدته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل، كل هذا لا عبرة له، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الذي في سبيل الله، الله أعلم بالمقاصد والنوايا. قال إذا أتى المعتمر بعمرة وانتهى منها ونسي أن يقصر حيث لبس ثيابه ماذا عليه؟ يقصر ولا عليه شيء إن شاء الله. هل يقصر على الفور؟ نعم يقصر على الفور. بعض العلماء يرى أنه يتجرد ويعود إلى ملابس الإحرام ثم يقصر، لكن إذا قصر على الفور فلا شيء عليه إن شاء الله، لأنه نسي وقام بالواجب بعد أن ذكر. قال هل يجوز دخول الحمام بجهاز الجوال الذي يكون مكتوب فيه القرآن الكريم كاملا كتاب وتسجيلا، كتابة وتسجيلا، أي ما تظهر الكتابة وداخل الحمام مقفله مغلقه، ما تظهر الكتابة، ما تظهر إلا بعد أن يظهرها وبعد أن يشغل الصوت، فهو لا يدخل الحمام والكتابة ظاهرة ولا يدخل الحمام والصوت. أي نعم. وبالمناسبة يعني هؤلاء الذين يجعلون بدل، هو الأحسن في استعمال الجوال أن يكون على الصامت الهزاز، لا يكون موسيقى في المسجد، خاصة في المسجد يعني مثل ما نسمع من الجوالات الكثيرة واختلاف الأنغام والأصوات، حتى ربما ينقلب المسجد إلى نسأل الله العفو والعافية أشبه ما يكون بالكنائس وأجراسها. هم قد لا يقصدون هذا إن شاء الله، لكنهم يقعون في أشياء يعني مخالفة. بالمناسبة يعني الذي يجعل مثلا افتتاحية الجوال الدعاء للشيخ السديس أو قراءة القرآن للشيخ السديس أو كذا، يعني القرآن ما أنزل لهذا تجعله وسيلة تنبيه في الهاتف، أخشى أن يكون يعني صاحبه وإن كان مقصده حسن إنه ارتكب مخالفة. الحين الذين نصبوا التماثيل من قوم نوح على مجالسهم قصدهم حسن، لكن فعلهم ليس عليه دليل، فيخشى يعني أن هذا فيه يتدرج منه إلى الاستهانة بالقرآن واستعماله فيما لم ينزل كما يستعمل في المآتم ونحوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يفعل من لم يكن من أهل المملكة؟ هل يعتزل؟ حيث هو على كل حال اللي ما هو من أهل المملكة يصلي خلف إمام نصبه إمام المسلمين ويتجه للقبلة التي يخدمها إمام المسلمين، وإذا سمع الحدود أقيمت هنا يفرح ويؤيد ولا يعمل عملا يفرق جمعهم أو يناوئهم، فهو منهم إن شاء الله. لكن بالنسبة للفرق التي في بلاده نعم يعتزلها ويكون على اعتقاد ما ذكرت من منهج أهل السنة والجماعة، اعتزال تلك الفرق، لأن كل الفرق ليست يعني على منهج أهل السنة والجماعة، وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي لفظ هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اللي ما يستطيع ما هم من أهل المملكة ما يستطيع، على الأقل يستطيع بالموالاة بالمحبة يعني إظهار السنة، فهو إن شاء الله من الفرقة الناجية ومن الجماعة. أي يقول حيث أنه ليس مع العلم أن الجماعة لا ترغب بإيواء المسلمين إلا بفيزا. طبعا تضبط ما وش يدري عنك، يمكن تجي تقول أنا منكم وقصدك أنك تستغل يعني هذا لمصلحتك الخاصة. وكم حصل من الجواسيس، وكم حصل من يعني أصحاب. على كل حال ما كل صاحب دعوة يقبل، بينما الذي يأتي يعني وهو صادق يجد الإكرام ويجد ولله الحمد يعني يجد المواساة. لكن المسألة على كل حال تقدر بقدرها وشرحها يطول. هناك من المسلمين من تأخذه العاطفة تجاه هؤلاء الخارجين على ولي الأمر ويؤيد موقفهم. غلطانين غلطانين، هؤلاء فئة ضالة، كيف تؤيد موقفهم؟ ودليلهم على ذلك موقف الحسين بن علي رضي الله عنه من يزيد بن معاوية. الحسين أخطأ رضي الله عنه، وغره أهل العراق، غروه وخذلوه. ومعاوية لما تنازل له الحسن تمت له الإمامة، واجتمع عليه المسلمون وسمي عام الجماعة لا يجوز الخروج. وقد نصح عبد الله بن عمر الحسين بن علي رضي الله عنهم. على كل حال ما فعله الحسن أفضل مما فعله الحسين، والله أعلم. وصلى